الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور قالت من أنبأك هذا قد طغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه بعد ذلك ظهير أتى ربه إن طلقكن أن يبدله تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا مضى الله مثل الذين أدخل النار مع الداخلين. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. فضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربنا وكتابه. ومريم ابنة عمران التي فرجها فنفخنا فرعون وعمله ونجيه من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه. صدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية الراضية في جنة عالية I'm a love. القوم